الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 45 من لقاءاتنا في قراءة أبواب قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة. نتدارس فيه شروط أركان القياس. نعم. وله شرطان، أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح بالصحة والزنا على الشرب في التحريم والصلاة على الصوم في الوجوب، فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها، والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته، فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدى به من الحكمة مثل ما تأدى بحكم الأصل فيجب أن يثبت، أما إذا كان مخالفا له فلا يصح قياسه عليه، لأن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحكم الأصل إما بزيادة وإما بنقصان، وإذا كانت أنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها بصفة الكمال فلا يلزم اعتبارها بصفة النقصان، وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصل يدل على أن في تعيينه مزيدة فائدة أوجبت تعيينه، أو على وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع، فكيف يصح قياسه عليه؟ ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته، فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم. وقوله في السلم بلغ في أحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان فيبلغ في الآخر أقصى مراتب الديون قياسا لأحدهما على الآخر ليس بقياس، إذ القياس تعدية الحكم وتوسيعة مجراه، فكيف تختلف التعدية؟ وهذا إثبات ضده. وكذلك لو أثبت في الأصل حكما ولم يمكنه إثباته في الفرع إلا بزيادة أو نقصان فهو باطل، لأنه ليس على صورة التعدية. مثاله قوله في صلاة الكسوف يشرع فيها ركوع زائد، لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة، كصلاة الجمعة تختص بالخطبة وصلاة العيد تختص بالتكبيرات، وهذا فاسد لأنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله. الشرط الثاني أن يكون الحكم شرعيا، فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس، لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية. وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجد لما ذكرناه، فإن كان لغويا في إثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضى. الركن الثالث الفرع، ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه، فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة، واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت بأن الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف تتأخر عنه، والصحيح أن ذلك يشترط لقياس العلة ولا يشترط لقياس الدلالة، بل يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تأخره عنه، فإن الدليل يجوز تأخره عن النزول، فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم، وإن الدخان دليل على النار والأثر دليل على المؤثر، ولا يشترط أيضا أن يكون وجود العلة مقطوعا به في الفرع، بل يكفي فيه غلبة الظن، فإن الظن كالقطع في الشرعية. الركن الرابع العلة، ومعنى العلة الشرعية العلامة، ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة، وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، ولازما كالصغر والنقدية، أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة، وصفا مجردا أو مركبا من أوصاف كثيرة، ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف، وتكون نفيا وإثباتا، وتكون مناسبا وغير مناسب، ويجوز ألا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رزق الولد، وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف. ذكر المؤلف هنا عددا من الشروط المتعلقة بأركان القياس، فكان الركن الثاني هو الحكم، والحكم يراد به هنا الحكم الشرعي، سواء كان تكليفيا كما في الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، أو كان حكما وضعيا كما في العلة والسبب والشرط والمانع والأداء والقضاء والإعادة والعزيمة والرخصة والصحة والفساد، وكذلك بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين مثل النفوذ ومثل القبول ونحو ذلك. ويشترط في ويلاحظ في الحكم أن الناس فيه على منهجين، منهم من يرى أن حكم الأصل هو بعينه حكم الفرع، وهذا يميل إليه الأشاعرة، ومنهم من يرى أن حكم الأصل يغاير حكم الفرع وأن كل منهما حكم مستقل، هذا رأي المعتزلة. وأهل السنة قالوا بأننا إذا نظرنا إلى عين الحكم كان مختلفين، وإذا نظرنا إلى جنس الحكم كان حكما واحدا. والمراد هنا بقولهم الركن الثاني الحكم في الغالب حكم الفرع، الحكم الذي يذهب إلى الفرع، وأما حكم الأصل ففي الغالب أنهم يذكرونه في شروط الأصل لا في شروط الحكم. وقد ذكر المؤلف شرطين للحكم، الشرط الأول مساواة حكم الفرع لحكم الأصل، فلا يصح أن يوجد اختلاف بينهما. ومن أمثلة ذلك لما قال القائل الخمر حرام بعلة الإسكار فكذلك النبيذ، فهنا تساوى الأصل والفرع في الحكم. وقد يكون عدم التساوي في ذات الحكم، وقد يكون عدم التساوي في متعلق الحكم. من أمثلة ذلك لو قال قائل الدخول إلى المساجد بالرجل اليسرى مكروه، فيكون الدخول إلى الكعبة بالرجل اليسرى حراما، فهنا لم يتساوى الفرع والأصل في ذات الحكم. وقد يكون عدم التساوي في محل الحكم لا في ذاته، من أمثلة ذلك ما لو قال قائل يجب في الوضوء غسل جميع اليد إلى المرفق، فهكذا في التيمم يجب المسح إلى المرفق، فهنا مسح وهناك غسل، اختلف محل الحكم وبالتالي لم يصح القياس. وقد مثل المؤلف بعدد من الأمثلة التي وجد فيها الشرط. المثال الأول قياس البيع على النكاح في الصحة، فإننا في مواطن عديدة نقيس البيع على النكاح في إثبات حكم الصحة، فالبيع هنا فرع والنكاح أصل والصحة هي الحكم والعلة هي كونه عقدا، فهذا تساوى فيه حكم الفرع بحكم الأصل. من أمثلة ذلك مثلا في مسألة أن الزوج يتولى عقد النكاح بنفسه، فهكذا المالك يتولى عقد البيع بنفسه مثلا. والمثال الثاني في قياس الزنا على الشرب في التحريم، وهنا الأصل الشرب والفرع الزنا والحكم التحريم. قد يقيسه عليه في نوع الجلد أو طريقة الجلد. والجامع كونهما فعلا محرما يوجب الحد، ومثله أيضا في قياس الصلاة على الصوم في الوجوب، فالصوم هنا أصل والصلاة فرع، والحكم وجوب الصلاة، وذلك مثلا في والعلة كونهما من أركان الإسلام، وهذا مثلا يكون في المرأة المستحاضة مثلا، أو في من بلغ حديثا. استدل المؤلف بقوله حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها، فهذا تعليل لصحة القياس في هذه الأمور، وذلك لتساويها في الحكم. وأيضا استدل عليه بأن الحكمة التي من أجلها أثبت الحكم في الأصل موجودة في الفرع، ولعله يريد هنا العلة أو المعنى المقتضي للحكم، لأن الأحكام الشرعية تناط بالعلل لا بالحكم. أما إذا كان حكم الأصل مخالفا لحكم الفرع فحينئذ لا يصح القياس. وقوله هنا لا يصح قياسه عليه، يعني فيها اللفظة فيها تردد، لأن تقدير الكلام أما إذا كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل فلا يصح قياسه عليه، فالقياس ليس للحكم وإنما القياس لمحل الحكم. لا تقول أقيس تحريم كذا على تحريم كذا، إنما تقيس الأول على الثاني في التحريم. واستدل المؤلف على اشتراط هذا الشرط وعدم صحة القياس عند انتفاء بعدد من الشروط. الأمر الأول أنه عند اختلاف الحكم بين الأصل والفرع لا يكون المعنى في كليهما واحدا، ومبنى القياس اتحاد المعنى والعلة والجامع بين الأصل والفرع. ولو قدر أن المعنى في الفرع أنقص منه في الأصل لم يثبت الحكم، لأن الشارع لم يثبت الحكم إلا عند وجود الوصف المعلل به على كماله، وهنا لم يوجد بكماله. وأما إذا كان الفرع أكثر فحينئذ عدم التفات الشارع إليه، كونه إنما نص على حكم الأصل يدل على أن في تعيين ذلك الأصل فائدة قصدها الشارع، أو يدل على وجود مانع يمنع من ثبوت الحكم في الفرع، وبالتالي لا يصح قياسه عليه. فإذا ثبت أن الفرع يغاير الأصل في الحكم، حينئذ لا يكون تعدية للحكم الأول بل ابتداء حكم. وفي هذا التعليل نظر، لأن المراد إثبات حكم أعلى من حكمي، إثبات حكم أعلى من حكم الأصل، والكلام هنا في إثبات في نفي الحكم بالكلية. فإنه إذا كان الفرع أكثر في الجامع أو في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل، فحينئذ لنثبت له حكم الأصل، لنثبت له حكم الأصل، لكن لا نزيد على ذلك الحكم. كما مثلنا قبل قليل، لا يصح أن نأخذ من الكراهة تحريما. وأورد المؤلف مثالا لأمر لم يوجد فيه هذا الشرط، فيقول: هذه المسألة في السلم، في السلم، من المعلوم أن السلم تسليم الثمن وتأجيل المثمن، فهل يصح في السلم أن تكون العين المسلم فيها حاضرة أو لا يجوز ذلك؟ لو قال له: هذه 1000 ريال تشتري لي بها تمر من النوع الفلاني، من الثمرة الفلانية، من وقال تسلمها لي بعد نصف ساعة، بأن جعل أجلا لا أثر له في البيع، فحينئذ الجمهور منعوا وقالوا لا يصح هذا، إذ من شرط السلام التأجيل. والشافعية أجازوا، والمعنى في هذا أن السلعة غير معينة، لو كانت السلعة معينة لصحت على أنها بيع لا على أنها سلم. فاستدل مستدل بهذا القياس الذي ذكره المؤلف، قال: بلغ بأحد عوضي السلم أقصى مراتب الأعيان، هو التسليم والقبض، فليبلغ بالآخر أقصى مراتب الديون، وهو التأجيل، بحيث لا يقبل التأجيل، قياسا لأحدهما على الآخر، قياسا للديون على الأعيان. فقال المؤلف: هذا ليس بقياس، وعلل ذلك بأن القياس تعدية الحكم، حكم واحد نجعله يشمل أفرادا كثيرين، وبالتالي إذا كان الحكم الذي ثبت في الفرع يغاير الحكم الذي ثبت في الأصل، فهذا يغاير معنى القياس. فإنه في هذه المسألة استدل الحكم في الأصل وجوب الحكم في الأصل وجوب التعجيل، والحكم في الفرع جواز الحكم في الفرع وجوب التأجيل. فهذا يمكن أن يوضع من باب المفاهيم مثلا، أو يستدل به، ولا يصح أن يستدل به في باب القياس، لأن القياس توسعة للحكم بحيث يشمل أفرادا أخر، وهنا نفي للحكم لا توسعة له. ومثل بمثال آخر في صلاة الكسوف، وذلك أن صلاة الكسوف وقع الاختلاف فيها، هل في صلاة الكسوف يجوز أن تؤدى بأربع ركوعات أو لابد أن تكون بركوعين؟ فعند الحنفية أن كل ركعة ليس فيها إلا ركوع واحد في صلاة الكسوف، وهم يصلونها مثل ما يصلون صلاة الفجر. والجمهور قالوا يشرع زيادة أعداد الركوعات، فاستدل المؤلف للجمهور بقولهم يشرع فيها ركوع زائد لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة تختص بالخطبة. فهنا الأصل صلاة الجمعة والفرع صلاة الكسوف والعلة صلاة نفل شرعت أو صلاة غير فرض شرعت لها الجماعة، والحكم تختص بزيادة. لكن هناك في صلاة الجمعة الزيادة في الخطبة، وهنا الزيادة في الركوع، ومن ثم لم يكن حكم الأصل مساويا للفرع. ومثل له بقوله وصلاة العيد تختص بالتكبيرات، فهنا الأصل صلاة العيد والفرع هو صلاة الكسوف والعلة صلاة شرعت لها الجماعة والحكم فتختص بزيادة. لكن هناك في صلاة العيد الزيادة في التكبيرات في الركعة الأولى والثانية، وفي صلاة الكسوف الزيادة في الركوع، وبالتالي لا يصح هذا القياس. لماذا؟ لعدم تساوي حكم الفرع مع حكم الأصل في محله. الشرط الثاني من شروط الحكم ليصح القياس فيه أن يكون الحكم شرعيا، لأننا نتباحث في الحكم الشرعي وفي حجيته وفي شروطه. فأما ما ليس شرعيا من الأحكام كالأحكام العادية والأحكام العقلية والأحكام الحسية، فهذه الأحكام ليست مما نحن فيه، ليست من القياس الشرعي، وبالتالي لا يصح إثبات أحكامها بناء على القياس الشرعي. قال المؤلف فإن كان عقليا، إن كان الحكم عقليا فحينئذ لا يصح لنا أن نثبته بواسطة القياس الشرعي، ولكن الأحكام العقلية لها أقيسة تتناسب مع طبيعتها. كذلك من المسائل، قال المسائل الأصولية سواء كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه، فإن هذه قالوا لا تثبت بواسطة القياس. واستدل المؤلف على ذلك بأن مسائل الأصول قطعية، وما كان قطعيا فإنه لا يثبت بالقياس الذي غايته أن يكون ظنيا. وأجيب، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف فيه نظر، لأن القياس منه ما هو قطعي، القياس القطعي يمكن أن نثبت به مسائل أصولية، ولذلك لا زال الناس يستدلون بأدلة قياسية في مباحث الأصول. ومن أمثلة هذا ما ورد في النصوص الشرعية من الأقيسة في إثبات المعاد بقياس النشأة الأخرى على النشأة الأولى، بقياسه على النبات الأرض الميتة، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة التي استعملت في هذه القضية العقدية الكبيرة. ولكن اشترط أن تكون تلك الأقيسة قطعية، إن لا يصح الاستدلال فيها بدليل ظني. بل بعض أهل العلم يقرر قواعد تتعلق بهذا الباب، مثلا في قول بعضهم: كل كمال ثبت للمخلوق فإثباته لله كل كمال لا يلحقه نقص بوجه، ثبت للمخلوق فإننا فالخالق أحق به. وهذا قياس، ولو نظرنا في كلام الأئمة نجد أنهم يقيسون. كذلك مما يتعلق بهذا أن القياس لا يصح أن نستدل عليه بقياس، وظاهر كلام المؤلف أنه يقول السبب في ذلك أن حجية القياس أصولية قطعية لا يصح أن نستدل فيها بالقياس. لكن الصواب أن عدم الاستدلال بالقياس، لأن لا يصح أن نستدل على الشيء بالشيء نفسه. ما تقول فلان حجة لأنه يقول أنه حجة. وأما بقية المسائل فإن العلماء لا زالوا يستدلون بأقيسة فيها، ومثال ذلك المسألة التي ذكرها المؤلف، فإن المؤلف قال: وأصل خبر الواحد، يعني لا يصح إثباته بالقياس، هكذا قرر هنا. بينما في مباحث خبر الواحد كان من الأدلة التي استدل بها قياس العمل بخبر الواحد، قياس خبر الواحد على خبر المفتي على الشهادة. أما الأحكام اللغوية فإن القياس فيها ليس على الطريقة الشرعية، على طريقة القياس الشرعي. القياس اللغوي مقرر، وقد تقدم معنا ذكر الاختلاف في إثبات اللغة بواسطة القياس. الركن الثالث الفرع، ويشترط له عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، فإن العلة إذا لم تكن موجودة في الفرع فلا يصح قياسه على الأصل. ولأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع مبنية على أن العلة، على أن الحكم ثبت لهذه العلة وأن العلة موجودة في الفرع. ويشترط في الفرع ألا يكون فيه دليل نصي، إذ لو ثبت حكم الفرع بدليل نصي لم نحتاج إلى القياس. وذكر المؤلف مسألتين وقع الاختلاف في اشتراطهما للفرع. المسألة الأولى التقدم، فهل يشترط تقدم الأصل في الثبوت على الفرع؟ مثال ذلك: الصلاة متى ثبتت؟ قبل الهجرة بثلاث سنين. والصيام في السنة الثانية. هل يصح لنا أن نقيس الصلاة على الصوم؟ فنقول مثلا: الصلاة يمنع فيها الأكل قياسا على الصوم، وهنا الأصل هو الصوم والفرع الصلاة، مع أن الصلاة ثبتت قبل ثبوت الصوم. فهناك من اشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت، قالوا لأن الحكم ثبت لوجود العلة، والأصل ثبوته والفرع ثبوته سابق لثبوت الأصل. فلو كان هذا لو كان الحكم أو لو كان يصح قياس المتقدم على المتأخر لأدى ذلك أن العلة كانت موجودة في المتقدم الذي هو الفرع، ومع ذلك لم تؤثر، ولم تؤثر إلا عندما شرع حكم الأصلي. قال اختار المؤلف بأن هذا الشرط إنما يشترط في قياس العلة، لأن قياس العلة مبنية على أن العلة موجودة في الفرع، وحينئذ نقول بأنه لما وجد الفرع المتقدم ولم يثبت الحكم معه وكانت العلة موجودة، دل ذلك على أن الوصف المعلل به ليس وصفا مؤثرا. وأما قياس الدلالة الذي هو الجمع بين الأصل والفرع بالأثر أو باللازم، فقياس الدلالة قالوا يجوز فيه قياس المتقدم على المتأخر، لأن يمكن أن يكون دليل الشيء متأخرا عنه، ولذلك عندما توقد نارا أولا توجد النار ثم يوجد الدخان الذي هو دليل عليها، وهكذا الصوت يدل على وجود الإنسان، وقد والصوت متأخر في الوجود على وجود الإنسان، فالدليل لا يرتبط بالمدلول عليه دائما بخلاف العلة. ومن ثم قلنا بأن قياس الدلالة لا يشترط فيه تقدم الأصل على الفرع في الثبوت، لأن دليل الشيء قد يتأخر عنه، بخلاف قياس العلة فإن العلة لا بد أن تكون متقدمة على وجوده. من المسائل التي وقع الاختلاف فيها هل يشترط في الفرع أن تكون العلة مقطوعا بها، أن يكون وجود العلة في الفرع مقطوعا به أو لا؟ فقال طائفة يجب أن يكون مقطوعا به، وقال آخرون يكفي غلبة الظن، وذلك لأن الشرع قد جاء بإعمال الظنون وترتيب الأحكام عليها. أما الركن الرابع فهو العلة، وهو الوصف المناسب لتشريع الحكم والذي ربط به الحكم. والعلماء لهم ثلاثة مناهج في حقيقة العلة، منهم من يرى أن العلة مجرد علامة وأنه ليس لها أي تأثير، ومنهم من يرى أن العلة مؤثرة بنفسها، الأول هو قول الأشاعرة والثاني قول المعتزلة، وأهل السنة يقولون العلة مؤثرة لكن ليس لنفسها وإنما لجعل الله لها كذلك. وفسر المؤلف العلة الشرعية بأنها العلامة على مقتضى من على مقتضى مذهب الأشاعرة. قال ويجوز، ذكر المؤلف أحوال العلة، فالعلة يمكن أن تكون وصفا كما تقول السرقة علة للقطع، وقد يكون ويمكن أن تكون العلة حكما شرعيا، فأنت تقول يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة، فهنا الأصل الميتة والفرع الخمر، والعلة يحرم بيعه والحكم لا يصح البيع، فهنا جعلنا العلة حكما شرعيا. وهكذا قد تكون العلة وصفا ملازما باقيا وهو الغالب والأصل، وقد يكون تكون العلة وصفا عارضا أن يأتي ويزول، ومثل له بالشدة في الخمر، الشدة وصف عارض، بينما من الأوصاف اللازمة الصغر والنقدية، والفرق بينهما أن العارض يمكن التخلص منه بخلاف اللازم. كذلك إيش؟ لا هلا هنا اللزوم المقابل بها إيش؟ وصف العارض. إذن عندنا وصف لازم يبقى، عندنا وصف عارض يأتي ويزول، يأتي ويزول. هكذا يمكن أن تكون العلة فعلا للمكلف، كما تقول السرقة علة للقطع، ويمكن أن تكون العلة من غير أوصاف، من غير أفعال المكلفين، كما في سواء تكون من فعل غيره، كما لو قلت جني عليه بجناية أذهبت عضوه فوجبت له ديته. وقد تكون وصفا لا علاقة له بأفعال المكلفين، ومن أمثلة ذلك ما لو قال الإسكار علة لتحريم الخمر، فالإسكار هذا وصف. هكذا قد تكون العلة وصفا واحدا، كما قد تقول السرقة علة للقطع، قد تكون العلة مركبة من أوصاف متعددة، كما تقول علة وجوب القصاص هي القتل، العمد، العدوان. هل هناك حد معين لأعداد أوصاف العلة وأجزاء العلة؟ منهم من قال لا يجوز أن تزيد عن 5 أوصاف، ومنهم من أجازها. كذلك قد تكون العلة إثباتا، كما تقول الإسكار علة للتحريم، وقد تكون العلة نفيا، كما لو قلت لا تجوز إجارته فلا يجوز بيعه، فهنا العلة بالنفي. وقد تكون العلة وصفا مناسبا لتشريع الحكم، كما تقول السرقة علة للقطع، وقد تكون العلة غير مناسبة بمعنى أننا لا ندرك المعنى الذي من أجله أثبت الشرع الحكم في هذا المحل. أحكام الشارع كلها مناسبة، ويحصل من ترتيب الأحكام عليها مصالح، لكن في مرات تكون هذه المناسبة ظاهرة، وفي مرات تكون خفية. كذلك من أحوال العلة أنها مرة تكون في محل الحكم، ومرة تكون خارجه، ومن أمثلة ذلك الإسكار علة للتحريم الخمر، الإسكار وصف موجود في محل الحكم، مرات تكون العلة لوصف خارج عن محل الحكم. ومثل له المؤلف بتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، لعلة رق الولد، فالولد أمر خارج عن هذه الأمة. قال المؤلف وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف، فالعلل العقلية تكون أوصافا لازمة، وتكون مقيدة بأوصاف معينة، وتكون في محل الحكم. والعلة الشرعية على ما سبق لا يشترط فيها ذلك. هذا ما يتعلق بمباحث أركان القياس وشروطه، لنأخذ الحكم الأول طويل. الحكم الأول وهو المسألة الأولى، تعدية العلة، هل يشترط في العلة أن تكون متعدية بحيث يمكن أن توجد في محل غير محل النص، أو لا يجوز إلا أن تكون متعدية. إذن عندنا الأوصاف على نوعين: أوصاف متعدية بحيث تتعدى محل النص إلى أمكنة أخرى، مثل الإسكار يتعدى إلى النبيذ، ومرة قد يكون الوصف وقد يكون تكون العلة قاصرة، بمعنى أنها لا تتجاوز محل الحكم، والعلماء يمثلون لها بالثمنية في الذهب والفضة، وهذا في الزمان الماضي لأنه لم يعهد أن يكون هناك ثمن إلا الذهب والفضة، وفي عصرنا الحاضر وجدت أشياء جعلت ثمنا. وفائدة المسألة فيما إذا تعارض وصف متعدي ووصف قاصر، حينئذ هل يصح لنا تقديم المتعدي أو لا؟ وهكذا من فوائد المسألة أننا إذا أجزنا التعليل بالوصف القاصر فمعناه أننا قطعنا باب القياس عليه. ولعلنا نرجع البحث في هذه المسألة ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال وشو؟ اللزوم في قوله وتكون وصفا لا تكون وصفا لازم الصغر والتعديل، هل هو ما يقابل التعدية أو اللزوم هو بقاء الصفة في المحل؟ لا، الذي يقابل التعدية أن يكون قاصرا. هناك اصطلاح عند العلماء أن ما يقابل المتعدي يقال له قاصر، ما يقال له لازم، وإنما مرادهم بكلمة اللازم الذي لا ينفك الوصف فيه عن محل الحكم. يعني لا، هون لا، يعني أنت عندك صبي تجيبه تشيل من رأسه وصف الصغر يصبح كبير. إيه، لكن هل يلزم، هل يمكن فكها عنه؟ خلاص، هذا هو الكلام، لا يمكن فعزل الصفة عن محل الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.